هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أصبحت أنا أسمي هذه الطريقة وقود العقل، التفكير السليم في كل الأمور اللي هو الذكاء، واهتممت بتقديم الذكاء في وقود العقل وأسماء أخرى، قدمت أسماء أخرى كثيرة جدا. أربع كلمات نقدم منها هذا البرنامج. ضحك ولعب وجد وحب. ضحك ولعب وجد وحب. وانت تطلع مين بقى؟ عمك عبد الصبور الشهير بحيكتي دودي. حصلت لنا الخنكة يا سيدي. نفتتح الحلقة بإحياء ذكرى الإذاع الكبير الراحل إيهاب الأزهري الذي رحل يوم 1 يوليو عام 1997، ونستمع إليه يروي في حلقة من برنامج ما أحلى الرجوع إليه، مدتها نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن إيهاب الأزهري. ما أحلى الرجوع إليه كانت أغنية جميلة جدا، حبيتها أوي أوي أوي بالرغم من أنها كانت في ساعة وشوية. خدتها وأجريت لها مونتاج، وأظن المستمع دلوقتي يعرف جيدا يعني إيه أجريت مونتاج. شلت التكرارات اللي موجودة فيها وجعلت منها أغنية تستغرق 7 دقايق و15 ثانية، فاكرها لغاية النهاردة بهذه الدقة، وأذعتها في برنامج عزيزي المستمع. استمع إليها الناس، الأستاذ الصديق العزيز جلال معوض قال لي نسمعها واتبسط منها قوي، وظلت هذه الأغنية ما أحلى الرجوع إليه اللي هي أيظن أني لعبة بيديه، ظلت أحلى أغنية بالنسبة لي أسمعها في أي وقت في الإذاعة أو في التلفزيون، وأعجب بها حتى اليوم وحتى الغد. كم قلت إني غير عادة له خرجت Oh, إذاعة طويلة جدا، وأعتقد أنها لن تطول كثيرا. وأنا الآن عندما أفكر في الإذاعة أتذكر شيئا واحدا، وقود العقل. وقود العقل برنامج كنت أقدمه في الإذاعة، قدمت عدة مرات، وأحب إذا عدت إلى الإذاعة مرة أخرى أن أقدمه مرة أخرى. وقود العقل هذا البرنامج تعلمت من سعد باشا زغلول. سعد باشا زغلول أيامها كان سعد بي زغلول، مجرد سعد بي زغلول، كان وزيرا للتربية والتعليم، كان اسمه ناظر للمعارف. وقد ذهب مرة ليزور مدرسة في سوهاج، وصل إلى مدينة سوهاج ومنها إلى المدرسة، ودخل فصلا من فصول التلاميذ الصغار. وجد المدرس يسأل التلاميذ: 1+7 كام؟ 8 مظبوط صح؟ و2- مش عارف ايه، وهكذا. وطلب سعد باشا زغلول ان يسأل التلاميذ بنفسه، فقالوا له: تفضل. وتفضل سعد باشا، وجه حديثه الى التلاميذ وقال لهم: وانا قادم عن طريق المحطة التقيت برجال يحملون بنادق التي تسمى بنادق ميزر. فقالوا له: هل انت سعد زغلول ناظر المدرسة، ناظر المعارف؟ فقال لهم: ايوة. قال له: تعرف في الحساب؟ قال لهم: ايوة. قال له: طيب من فضلك اسألك سؤال. انا كنت في يوم من الايام ماشي جنب النيل، فلقيت شجرة كبيرة قوي عليها 20 عصفورة، فاطلقت عليها الرصاص فاوقعت 5 عصافير، فكم عصفورة باقية على الشجرة؟ وسأل التلاميذ هذا السؤال، وقالوا له ان اللي فضل 15. عملية طرح بسيطة، الا ان واحد ولد صغير منهم لسه رافع صباعه، فقال له: يا ابني رافع صباعك ليه؟ مش عاجبك الاجابات اللي اجابهم زملائك؟ فقال له: لا يا فندم عاجبني، بس هو سؤال اجابة مش مظبوطة قوي. قال له: ايه الاجابة المظبوطة قوي؟ قال له: الاجابة المظبوطة قوي ان ما فضلش ولا عصفورة على الشجرة. قال له: ليه؟ قال له: لان الطلق الذي اطلق من البندقية يطير كل العصافير. وقف سعد باشا زغلول مذهولا امام هذه الاجابة. ليه؟ لانها اجابة صحيحة. صحيح ان العقل الذي اجابها يحيط بالامور كلها، لم يقم بعملية حسابية بسيطة، انما نظر الى الامور كلها وفهم الامور كلها واجاب اجابة سليمة جدا. فقال للولد: انت اسمك ايه؟ فقال له: اسمه. فقال له: طيب قل لوالدك لما تروح البيت قل له انك هتتعلم، هتواصل تعليمك عن طريق وزارة التربية والتعليم، اللي هي وزارة المعارف ايامها. وذهب سعد باشا زغلول الى القاهرة، فتقدم، وكان اياميها احنا بنعيش تحت سيطرة الاستعمار البريطاني، قدم الى الاستعمار البريطاني طلبا بان يعلم الفتى الصغير على حساب الحكومة، فرفض الاستعمار البريطاني. ليه رفض؟ لانهم قالوا: لا نقدم المعاونة لعقلية عظيمة بهذا الشكل، احنا يهمنا نقدم ناس بتلعب، اولاد صغيرين نديهم مكافأة انهم بيلعبوا كورة كويس، بيتنططوا كويس، بيعملوا كويس، انما عشان يفهموا الدنيا ماشية ازاي وينظروا الى كل الامور هذه النظرة الواسعة، فنحن لا نعلم هذا الصبي. قدم سعد باشا زغلول استقالته، وثار الشعب كله لسعد باشا زغلول، وصارت لغاية ما اضطر الاستعمار ان يوافق لسعد باشا زغلول على تعليم هذا الطفل الذي يتمتع بعقلية فذة، يتعلمه ببلاش بدون ان يدفع اي مصاريف. تعلمت من هذه الحكاية وقود العقل، فقدمت برامج كثيرة جدا تحت اسم وقود العقل، وقدم فيها قصص كالتي قدمها سعد باشا زغلول في هذه الحكاية الصغيرة التي نمت بعد هذا وأصبحت الطريقة التي يستفيد منها الأطفال الصغار عندما يسألونهم. واحد ماشي وضرب طلقة نارية على شجرة كان عليها 15 عصفورة، فوقعت 5 عصافير فالباقي كام؟ يقوموا يقولوا 10 عصافير، يقول لهم لا، ولم تبقى أي شيء لأن الطلقة هتثير العصافير كلهم ويتركوا الشجرة. بقيت هذه الحكاية كفزورة، أصبحت أنا أسمي هذه الطريقة وقود العقل. التفكير السليم في كل الأمور هو الذي يحقق وقود العقل اللي هو الذكاء، واهتممت بتقديم الذكاء في وقود العقل وأسماء أخرى، قدمت أسماء أخرى كثيرة جدا لتؤكد الذكاء ولتنمي الذكاء. حلقات وقود العقل التي تعلمتها أيضا من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يروي رواة الحديث أنه كان يدخل على الناس في فترات الإسلام الأولى فيسأل بعضهم سؤالا يجعل الكل الموجودين يفكرون، ثم يصلون إلى الحل أو لا يصلون إلى الحل، ولكنه يؤكد لهم الحل كذا. وكان بهذه الطريقة يعلمهم كيف يفكرون وكيف يستنبطون وكيف يصلون إلى الحلول للمشاكل التي يعرضها عليهم. فأول من قدم وقود العقل في العالم هو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. والآن أيها السادة المستمعين، أقدم حلقة كما كنت أقدمها زمان. عزيزي المستمع، وقود العقل. استمع إلى البرنامج وهو لا يزيد إطلاقا عن 5 دقائق، سيقدم لك مشكلة صغيرة عقلية. فكر فيها بتركيز، فهذا هو وقود العقل. ناشر أمريكي قرر أن ينشر موسوعة أو كتاب كبير أطلق عليه اسم Who is Who، يعني من هو من. نشر مجموعة من الشبان المتعلمين المثقفين في أرجاء أمريكا يبحثون عن المشاهير. واحد يتحدث إلى أستاذ في الكيمياء، واحد يتحدث إلى عقلية في الفن والفكر، واحد يتحدث إلى أستاذ فيلسوف، واحد يتحدث إلى مصارع كبير، واحد يتحدث إلى كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يجمع أسماء هؤلاء ويأتي بها إلى صاحب المشروع، صاحب Who is Who، ويقرأ صاحب Who is Who الكلمات ويعيد صياغتها بحيث تصبح مسلية إلى حد ما. صرف على هذا المشروع $3 مليون، فكان من أجل هذا جعل ثمن النسخة $10 ليحقق المكسب الذي يستحقه بعد 4 أو 5 سنوات. ونشر الكتاب ولقي نجاحا كبيرا جدا، ووزع منه عدد هائل من الكتب. ومر عام، وفي العام التالي نشر ناشر آخر، نشر كتابا بعنوان Encyclopedia of Famous People، يعني موسوعة الشخصيات الشهيرة. وجد الناشر الأصلي أن المعلومات التي وضعت في هذا الكتاب منقولة ليست حرفيا، إنما منقولة من كتابه Who is Who. فكانت النتيجة أن بعد ما ظهر هذا الكتاب وفحصه الناشر الأصلي وجد أنه قريب الشبه جدا من كتابه، فرفع قضية وجه إلى المحكمة قال لهم الراجل ده حرامي. قال له حرامي ليه؟ قال لهم لأنه غير كلمات إليلة ونشر نفس المعلومات عن الناس الذين نشرت عنهم معلوماتهم. قالوا له هو ما حاولش يعمل حاجة. فقال لهم ازاي ده عمل نسخة كتابه ب$2 فقط، ده معناها انه ما صرفش عليها الملايين اللي صرفتها انا، ده سرق. فقال له ما فيش اطلاقا اي شيء يثبت انه سرق، ورفضوا القضية. خرج الناشر غضبان جدا وحزين جدا، ولكنه ظل يعمل في نشر النسخة الثانية، النسخة التي تصدر في العام اللي بعديه، نشرها تحت نفس العنوان Who is Who، ونشر فيها معلومات جديدة عن شخصيات جديدة أخرى. بعد 2-3 نشر الناشر الآخر نسخة أخرى من كتابه، وهنا رفع الناشر الأصلي قضية على الناشر الثاني. قالوا له انت رفعت القضية دي قبل كده وخسرتها. فقال لهم المرة دي هكسبها. تكسبها ازاي؟ قال لهم لدي ما يثبت ان هذا الرجل لص سرق المعلومات التي عندي في كتابي. فكر جيدا، فكر في العقلية التي فكرت في هذا الأمر سنة كاملة وتوصل إلى حل. فكر، وعندما تعرف الحل ستتأكد أنك عندك قدرة على الذكاء. ربما لا تتذكر جيدا، ربما لا تحل هذا الموضوع، ولكن تأكد أن التفكير والتفكير المركز يستطيع أن يخلق عندك، ربما ليس هذه المرة ولكن في مرات أخرى سيخلق عندك الذكاء. وتماما كما ظهر عنوان وقود العقل، يظهر الآن أمام عيني أمام أذني أيضا برنامج كنت أحبه جدا، كان اسمه الخوف ممنوع، وكنت أقدمه بهذه الطريقة. تأتي صرخات ويقوم بهذه الصرخات ممثل مشهور جدا اسمه إبراهيم خان، كان يصرخ صرخات شديدة، وعندما يصل إلى ذروة الصراخ كنت أقول عزيزي المستمع الخوف ممنوع، وأقدم قصة. قدمت في هذا البرنامج عدد هائل من القصص، لعله 90 قصة، كانت كل قصة فيها موقف حرج يقع فيه إنسان ما بنفس الطريقة التي كان المرحوم مخرج السينما العالمية ألفريد هيتشكوك يقدم أفلامه. تذكر ألفريد هيتشكوك فتستطيع أن تتصور ماذا كان في حلقات الخوف ممنوع. وبعد أن يقدم الخوف ممنوع يقع الشخص البطل في مشكلة حتى يخرج منها في النهاية. وعندئذ أقول وإلى هنا تنتهي الخوف ممنوع. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزي المستمع، الخوف ممنوع. Thank you. الخوف ممنوع برنامج أقدمه لكم كل أسبوع. إيهاب الأزهري. أرجو أن يتذكر المستمع أو المشاهد أنه يستمع ويشاهد كل يوم تمثيليات في الإذاعة عن الإسلام وعن غيره وعن غيره وعن الخليفة فلان وكذا وكذا وكذا وكذا. بدأت التمثيليات الدينية في التلفزيون من زمان جدا، ونذكر أن في مغنية اشتهرت بغناء بعض الأغاني الدينية. عندما أرى هذه التمثيليات في التلفزيون أتذكر أنني كنت أول من قدم التمثيلية الدينية في الإذاعة. أذكر الأستاذ بدوي الغنام مدير التنسيق. كان الأستاذ بدوي صديق وكان يحبني وكنت أحبه. أذكر في يوم من الأيام أنه جاني ركن السودان، وكنت أعمل في ركن السودان أياميا، سألني هتعمل إيه الشهر ده سنة دي في ركن السودان. قلت له ما فيش حاجة. قال لي خد الرواية دي وقدم لي تمثيلية في حلقات كان اسمها طلائع النور عن الإسلام وبداية الإسلام. طلائع النور، بدايات النور في الجزيرة العربية وفي العالم. عجبني التمثيلية جدا، عجبتني جدا، ورحت أخذت موافقات من الأزهر الشريف ومن غيره ومن غيره ومن غيره، ثم سجلت هذا المسلسل الديني. بعدما أذيع في أسبوع من الأسابيع جالنا مهندس كان اسمه أستاذ حلمي رسمي. حلمي رسمي دخل قال إيهاب يا معتصم، أنتوا بتذيعوا إيه ساعة كذا وكذا في ركن السودان؟ أنا سكت، معتصم سكت، وبعدين قالوا ليه؟ قالوا لأني بشوف الناس في السكة بيقولوا ما تسمع، سيبك من كل حاجة في الإذاعة كلها واسمع ركن السودان ساعة كذا. فقلت له بنقدم حلقات دينية. قال لي يعني إيه حلقات دينية؟ كان أياميها كلمة حلقات دينية دي كلمة جديدة، كان الناس يتحدثون عن الحلقات البوليسية، إنما دينية دي جديدة خالص. حمد بي الله يرحمه مدير الإذاعة بعت لي قال لي إيه اللي بتعمله يا إيهاب الساعة 5:15 كذا أو كذا؟ قلت له دي حلقات دينية، حلقات إسلامية، سمع الشهر كله، وبعدين قال لي نزعها السنة الجاية في البرنامج العام. وتزيع انت ايه؟ قلت له عندي حلقات جديدة اسمها انتصار النور، نفس القصة كمالة القصة. وابتدأ في ركن السودان، ابتدأ اخراجي انا في ركن السودان، كان الحلقات الاسلامية التي اذيعت، وبعدها تعلم التلفزيون ان يقدم حلقات دينية بدأها ركن السودان من اخراجي. هذه أعظم قصة سجلها التاريخ، قصة الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وقصة انتصار الإسلام. قدم لكم ركن السودان الجزء الأول منها في طلائع النور، واليوم نواصلها في حلقات جديدة كتبها محمود شعبان ويخرجها إيهاب الأزهري. انتصار النور. الحلقة الأولى. وجاء نصر الله والفتح، واستقبلت مكة جيوش المسلمين ترفرف عليها ألوية النصر، وفتحت القلوب التي كانت حتى الأمس القريب موصدة مغلقة على عبادة الأوثان لتستقبل الإسلام دين الحق والحرية والسلام. وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظات كأنما يستعيد ذكريات ما مضى من أيام وآلام، ذكريات مكة وذكريات حراء، ذلك المكان الطاهر الذي شهد ذلك اللقاء الخالد بين السماء والأرض، المكان الذي شهدت عنده البشرية ممثلة في الإنسان الكامل أول ومضات النور، واستمعت إلى صوت الحق ينزل من السماء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكيف رجع صلوات الله عليه إلى داره يرجف فؤاده مما رأى وما سمع، فيدخل على زوجته خديجة بنت خويلد ليقول: زملوني زملوني، حتى إذا ذهب عنه الروع نهض وأخبرها الخبر، ثم بثها خشيته من هذا الذي ألم به في غار حراء. وكأنما كانت خديجة تنطق بلسان الإنسانية التي عاشت حتى ذلك الحين في ظلمات تترقب النور الذي بدت طلائعه والحق الذي ظهرت بشائره، حين قالت لزوجها: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وكيف فتر الوحي عنه صلوات الله عليه فترة من الزمن حتى أحزنه ذلك وشق عليه وحتى ظن المشركون به الظنون، ثم يشرق الفجر من جديد وينبثق النور وتبعث الحياة على صوت الحق ينزل من السماء، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وكيف مضى صلوات الله عليه ذات يوم فصعد على الصفا ليبلغ رسالة ربه إلى قومه: يا معشر قريش، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح الجبل أكنتم تصدقونني؟ قالوا: نعم، أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط. قال: إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا: لا إله إلا الله. وقد سمع في ذلك اليوم البعيد أصوات النكراء هي أصوات المشركين الجاحدين. وننتهي الآن من هذا الحديث الشيق

قعدت عاطل بعدها يجي 13 سنة. وبعدين؟ واحد صاحبي رأف بحالي لقى لي وظيفة في مدرسة حضانة، راح مقدم لي فيها. ايه ناظر؟ لا مدرسة. بتقول مدرسة؟ اه. وقدم لك الطلب ده ازاي؟ كتب لي الطلب وخلاني مضيت من تحت خديجة مدبولي. كويس خالص. وبعدين؟ تاني يوم بعتت لي النظرة عشان اقابلها. وعملت ايه؟ هعمل ايه يا ابني؟ رحت لابس فستان وتحتيه جبونة. لبست فستان وجبونة؟ واديت للكوافير 4 ساق عمل لي شعر فرح ديبة. عال بقيت اخر قليصة. وبعدين؟ من كتر خوف وهي بتكلمني راحت مسلوطة مني وقعت في رجلي. هي ايه دي؟ الجبونة. يا دي الفضايح. وعملت ايه؟ رحت مطلعها تاني وبقيت واقف ماسكها في ايدي لا تهرب. وبعدين؟ قعدت النظرة تمتحني في الحساب والجمع والطرح والضرب والقسمة. والنتيجة طلعت ايه؟ ممتاز. في الحساب؟ لا في الخيابة. لا حول ولا قوة. وايه وبعدين؟ شوية وراحت مقشرة الطلب بتاعي عينتني. عينتك ايه؟ مدرسة؟ لا. لازم فراشة؟ لا. من عينتك ايه؟ تختة. تختة؟ حيتختخوني يا راجل. والله حيتختخوني يا راجل. اختش. حيخششوني يا راجل. عيب. حيعيبوني. والله العظيم اضربك. حاضر سكت. لا حول ولا قوة الا بالله. انت شفت ذل كتير يا عيني. قوي والله يا ابني. الناس اللي شغلوك الاشغال دي كلها والله ما عندهم ذوق. الله يخليك. يا سلام. لكن احنا ناس عندنا ذوق. وبعدين؟ شوف بقى انت بصفتك راجل محترم. أيوة. لازم تشتغل شغل محترم. الله يكبر بخاطرك. خلاص بكره جيب هدومك هنا في المتحف. أيوة. وتطلع على الصاله نمره 5. حلو قوي. وهتوقفوني حارس على الصاله؟ لا هنوقفك تمثال. هيمثلوني. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدراميه اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.